بط ولا العجب. فسبب نزول هذه الآية أن أهل الجاهلية كانوا إذا أحرموا بعمرة أو حج لم يدخلوا دارا ولا حائطا، أي ولا بستانا من بابه، ولم يستظلوا بسقف، ومن كان منهم له حاجة يأخذها من وراء الجدار، فقد كانوا يعتقدون أن التظلل والدخول تحت البيوت والأسقف هذا يعتقدون أنه من محظورات الأحرام، بل كانوا يتقربون إلى الله بذلك، وبقوا على هذه المعتقدات الباطلة حتى جاء الإسلام فأبطلها، وبين ربنا عز وجل أن هذا ليس من البر في شيء، ولكن البر من اتقى، التقوى هي البر، أما هذه الخرافات فليست من البر. هذا مثال. مثال آخر قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذه الآية ظاهرها أن استقبال القبلة في الصلاة ليس شرطا لها، لا في سفر ولا في حضر ولا في فرض ولا نافلة، وهذا يخالف القرآن نفسه ويخالف الأحاديث الثابتة النبوية ويخالف إجماع المسلمين، فإن المسلمين جميعهم متفقون على أن استقبال القبلة واجب وأنه شرط من شروط صحة الصلاة، ويستثنى من ذلك بعض الاستثناءات التي تدخل في باب الاستثناء، وإنما القاعدة العامة لا يختلف عليها. فالله يقول هنا، ما هو الإشكال؟ أن الله عز وجل يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولوا فثم وجه الله، يعني تستقبل القبلة أو لا تستقبلها هذا لا إشكال فيه، وهذا القرآن نفسه يبطله، لأن الله عز وجل قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال الإمام القرطبي المالكي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وهو من أفضل التفاسير وأغزرها علما وأنفعها، والإمام القرطبي رحمه الله هو إمام معتدل، فلم يتعصب لمذهب مالك، وإن كان اسمه الجامع لأحكام القرآن، فالهدف هو الأحكام، وباقي الآيات قد مر عليها بتفسير متوسط. فيقول القرطبي رحمه الله، يقول: فولي أمر، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا قال فولي هذا أمر، وجهك شطر أي ناحية المسجد الحرام أي ناحية الكعبة، وهذا لا خلاف في هذا. قال: إذن كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ الآية الأولى: فأينما تولوا فثم وجه الله، تفيد أنك حيثما توجهت فصلاتك صحيحة. أما الآية بوجوب التوجه إلى القبلة. فإذا عرفنا أسباب النزول فهمنا المقصود. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته، حيث كان وجهه وفيه نزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي بعض الآثار، ولا يخلو أحدها من مقال، ولكنها لعلها بمجموع طرقها قد ترتقي إلى الحسن. والمهم أن الآية قال في هذه الآثار: نزلت لقوم جهلوا القبلة بسبب شدة الظلمة، ظلام شديد، فاجتهدوا وصلوا لغير القبلة. ولما عرفوا القبلة لم يؤمروا بالإعادة، والله أعلم. وبهذا ندرك، والله أعلم، أن الآية محلها إما النافلة على الراحلة، فلا تجب القبلة عند النافلة، وهذا في السفر، أو عند عدم التبين القبلة والخطأ فيها بعد بذل الوسع والاجتهاد. يعني بعد أن تجتهد وتسأل وتبحث عن القبلة لم تجد، فصليت على حالك، فصلاتك صحيحة بإذن الله عز وجل. والمالكية يقولون يعيد في الوقت، أي لو كان ما زال الوقت لم يخرج، فإنه يستحب له ويندب له الإعادة في الوقت، فإن خرج الوقت وطال الزمن فالصلاة صحيحة. ومن الأمثلة التي نذكرها أيضا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه، نفي الجناح في عامة الأدلة وفي أكثر الأدلة، نفي الجناح ظاهره الإباحة والجواز. وإذا ورد نفي الجناح فيصعب أن يكون الأمر الذي نفي فيه أو نفي عنه الجناح أن يكون ركنا أو فرضا، لأن نفي الجناح والإثم لا يدل على الفرضية. والله هنا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وإذا نظرنا إلى أقوال العلماء وجدنا أنهم يقولون أن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن، وهذا عند جماهير العلماء. وإذا عرفنا السبب فهمنا الآية. فقد أخرج البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعار الجاهلية، حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن الصحابة في بادئ الأمر كانوا يكرهون السعي بين الصفا والمروة، لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلونه، فظنوا أنه من شعائر الجاهلية، فقال الله: من شعائر الله وليس من شعائر الجاهلية. وللآية قصة أخرى تزيدها تفسيرا، وهي أيضا ما أخرجه البخاري رحمة الله عليه، أن عروة ابن الزبير رضي الله عنه ورحمه سأل خالته عائشة رضي الله عنها فقال لها: أرأيت قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. يعني لا يوجد إشكال أن لا يطوف، الله يقول فلا جناح عليه، يعني إن طاف فقد فعل حسنا، وإن لم يطف فلا جناح عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها مبينة لخطأ هذا الفعل وأنه غير المقصود بهذه الآية، فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما تأولتها عليه، كما فسرتها عليه، يعني كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ألا يتطوف بهما، ولكن الآية فيها فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولكنها، قالت عائشة رضي الله عنها، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمشلل، فكان من أهل يتحرى أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. فالأنصار إذن كانوا يهلون لمناة الطاغية، وكانوا يبتعدون ولا يريدون، يجدون حرجا في الطواف بين الصفا والمروة. فقال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فعليكم أن تطوفوا بهما وأن لا تتركوها. قال عروة: ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن، فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا ما ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا والمروة، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر ابن عبد الرحمن، قال: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، الذين يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. وإذا الخلاصة أن في الجاهلية هناك من كان يطوف بالصفا والمروة، وهناك من كان لا يطوف بالصفا والمروة، يتحرج من ذلك، لا يريد، خوفا من آلهته التي كانت بعيدة عن الصفا والمروة، فهو لا يريد أن يتطوف بهما. فلما جاء الإسلام لم يعرفوا ماذا، هل يعرف لم يعرفوا هل يطوف أو لا يطوف، فنزل قوله سبحانه وتعالى الذي ذكرناه: عرف الجميع أن الصفا والمروة من شعائر الله، وأن الباقي في قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا فيه إباحة ونفي للمعتقد القديم الذي كانوا عليه في الجاهلية، سواء من طاف أو لم ين أو من كان لا يطوف، ففهموا بذلك أنها من أركان الحج أو من شعائر الحج، والعلم عند الله. والحديث له روايات في الكتب الستة والمسند، وأيضا نفهم من هذا الحديث بروايتيه أن الآية قد تنزل لأكثر من سبب، ومثال ما نزل لأكثر من سبب أيضا ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما في حديثين مختلفين أوردهما البخاري في كتاب تفسير القرآن، وأوردهما مسلم في كتاب الطلاق، وفيهما ذكر لسبب نزول قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وهما قصتان متماثلتان، ولعل بينهما تقارب. فقد قذف عويمر العجلاني امرأته، وكذلك هلال بن أمية قذف امرأته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم، قذفها بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينات أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأتي رجلا ينطلق يلتمس البينة. يعني عجيب هذا، يعني رأى رجل، قال رأى رجل يعني مع زوجته وهم يفعلون الفاحشة، فيذهب يتركهما على هذه الحال ويذهب ويبحث عن الشهود. فأنزل الله عز وجل عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، كما في سورة النور. والحديث الثاني شبيه لهذا الحديث، وهو حديث سهل بن سعد، قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب السائل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه السؤال فعابه، فقال عاصم عويمرا فأخبر عاصم عويمرا فقال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتاه فقال إنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك أي وفي زوجتك قرآن. فيوجد فرق بين سبب النزول في آية اللعان هذه وما ذكرناه آنفا من أمثلة، والفرق أن آيات اللعان واضحة، فمن قرأ هذه الآيات فهم معناها ولو جهل أسباب النزول، فيكون معرفته بسبب النزول زيادة في العلم وبيانا لرحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم وتفريجه لكرباتهم وبيان سماحة هذا الدين العظيم. أما بعض الآيات فلا يفهم ولا يدرك معناها إلا إذا عرفت سبب النزول. فمن الأمثلة أيضا التي يفهم معناها دون معرفة سبب النزول، لكن معرفة سبب النزول يزيدك علما ويزيدك اطلاعا، ما جاء عن كعب بن عجرة قال: وقعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، أي وفي رواية وقفت على رسول الله ورأسه يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يؤذيك هوامك؟ قال: الهوام يعني القمل. قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. ومعلوم أن حلق الرأس في الحج والعمرة هذا من محظورات الإحرام، ولكنه يجوز للضرورة وللحرج. قال كعب: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام، أو تصدق بفرق بين 6، أو انسك ما تيسر. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ففدية من صيام 3 أيام، أو صدقة، أي تصدق على 6 مساكين، أو نسك، أي أن تذبح ذبيحة لله عز وجل. فمن لم يفهم سبب النزول فإنه سيفسر قوله تعالى: أو به أذى من رأسه، أي من قروح أو من تنفط للجلد أو هوام في الشعر كما حدث لكعب، فيفهم عموما كل ما فيه أذى في الرأس، ويحتاج معه المسلم لحلق رأسه أو لحلق شعره أو الأخذ منه. فهذا ما فهمه كعب، والحكم لا يختص بحالته ولا شك ولا بشخصه. فلذلك قال كعب رضي الله عنه وأرضاه: الصحابة هم أصحاب الفهوم، وهم سادة هذه الأمة، وكانوا يفهمون القرآن بمجرد نزوله، فالقرآن هو لغتهم وهو كلامهم، فيفهمونه ولا يحتاجون لأحد أن يفسر لهم إلا ما تشابه من إلا المتشابهات من بعض الآيات سألوا فيها أو سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غالب القرآن فكان تلاوته تفسيره. فقال كعب رضي الله عنه: قال: هي خاصة لي ولكم عامة. ومن هنا أخذ العلماء القاعدة المشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعلى كل حال، يعني الآيات ما زالت كثيرة والأمثلة كثيرة، ولعلنا نختم بمسألة، وهي: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ فالذي عليه جمهور العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وصورة السبب لا شك ولا ريب أنها داخلة في العموم، وقد تأتي آيات يقتصر فيها على أسبابها، وذلك لأدلة قامت على التخصيص. فمن ذلك ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، و كقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا لا شك ولا ريب أن هذه الآيات ليس فيها عموم، إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى وأنتم تعلمون جيدا، قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك إلى آخره. فهناك آيات واضحة أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الآيات كذلك نزلت في أشخاص بعيونهم، كقوله تعالى وسيجنب الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فهذه نزلت، هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع، بإجماع العلماء. ومن ظن أن الآية عامة في كل من عمل عملا فهو مخطئ، كما قال السيوطي وغيره. فهناك من الآيات ما فيها عموم، فإن جاء ما يخصصها تخصص به. وإن شاء الله لعلنا في المستوى القادم نمر بأصول التفسير وبالعام والخاص وغيره، لعل إن شاء الله تكون هذه أمثلة أمثلة. ونختم بقوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقد اقترف رجل ذنبا ثم ندم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزلت هذه الآية. فقال الرجل بعد نزول الآية ألي وهذا وحدي يا رسول الله؟ فقال بل لأمتي كلهم. فلذلك كان يقول الإمام محمد بن كعب القرظي رحمه الله، يقول إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد ذلك. فالصحابة هذا كانوا يفهمونه، يفهمون أن اللفظ إذا جاء كان عاما ولا يجوز تخصيصه إلا إذا جاء الدليل على تخصيصه أو جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخصصه، كما في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة فهموا أنه كل ظلم داخل في هذه الآية، حتى فسرها لهم نبي الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن الظلم هو الشرك، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. نقف هنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.